السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في سلسلة نحو إعادة هيكلة تفكير الفرد المسلم. واليوم سأتحدث عن موضوع الظواهر السلبية عند الحديث عن الأزمات التي تمر بالمسلمين، حتى أنني كتبت الأفكار أمامي حتى لا يضيع منها شيء. وقد رأيت واقعا من المفيد أن أتكلم تحت عنوان عام ثم أتكلم عن عدة فروع، يكون ذلك أفضل وأضبط من الخواطر المتفرقة. أول شيء إخوان الكرام، تعلمون أنه في هذه الأيام تحصل مآسي للمسلمين، مثلا مثل ما حصل في مدينة حلب، في مدينة خناصر، في بورما، في على مثلا على ما حصل على أهل الموصل إلى آخره. تحصل مشاكل كثيرة على المسلمين، فيتعاطف معها المسلمون في كل مكان في مواقع التواصل الاجتماعي، وحقيقة التعاطف ظاهرة طيبة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. غير أنه يقترن بظاهرة التعاطف مجموعة من السلبيات التي تذهب بهاء هذه الظاهرة، بل تجعلها وكرا لشياطين الجن والإنس. واقعا أول نقطة تصديق الأخبار والإشاعات، وهذا خلاف أدب أهل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما أيسر ما تنتشر الإشاعات والأخبار في أزمنة الفتن. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير: هاجت الفتنة فتنة في زمنه، فما أخبرت ولا استخبرت، يعني ما أخبرت أحدا. وحتى وكالات الأنباء التي يثق بها الكثير من الناس معروف أنها غير حيادية، وأنها تظهر ما تشاء أن تظهر، وتكتم ما تشاء أن تكتم، وأنها إما تابعة لدول أو لأجندات معينة. فأيضا تصديقها بشكل مطلق أمر لا ينبغي. وعجبا لأمر المسلمين اليوم، ما أسهل أن يتشكك بأحاديث رسول الله ثم هو يثق بهذه الوكالات ويثق بأي إشاعة تصدر في أزمنة الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأينا دولة ودولة تخوضان حربا معينة، ثم بمجرد ما يحصل بينهما نزاع، القناة التابعة للدولة لإحدى الدولتين تبدأ تظهر مخالفات الدولة الأولى في الحرب، وأنها فعلت كيت وكيت وكيت. وأيام الصفا ما كان يظهر شيء من هذا. فهذا يدلك على شيء مما يسمونه بالموضوعية وحرية الرأي وحرية الصحافة، والصحافة ليست جريمة، والرأي والرأي الآخر والصوت الحر ومش عارف إيش وإلى آخره. هذه كلها شعارات باردة. فالأخبار لا يقال لا يصدق شيء، هناك أمور بقرائنها واضح أنها صحيحة، ولكن هناك أمور تحتاج إلى تثبت، وتحتاج إلى جمع الأمور بعضها إلى بعض. وكثيرا ما تبتر الأخبار، وكثيرا ما تحصل المشاكل. النقطة الثانية، وهي نقطة منتهى في الأهمية، استغلال قضايا الأمة للتنفير من السياقات الدعوية. أول شيء إخواني الكرام، لو كان الإنسان سيقف عند أي حدث يحصل للمسلمين ويترك عمله الذي في يده، ويقف عنده وقفة يهمل فيها كل ما معه من عمل، فلن تقوم لنا قائمة في واقع الأمر. فإن أعداءنا هؤلاء الذين تسلطوا علينا، ما تسلطوا علينا بالكربلائيات واللطميات، وإنما تسلطوا علينا بعمل الليل والنهار وبجد واجتهاد في منهجيات سليمة، يعني بالجملة يعني تنتج شيئا في النهاية. فاليوم الإنسان إذا كان عنده عمل، إذا كان عنده مشروع دعوي، مشروع تنموي، مشروع كذا، فهذه المشاريع لا يهملها بحجة أن والله عند المسلمين يعني تحصل مشاكل وأمور، وهو لا يستطيع أن يغير هذه المشاكل، ولكنه يستطيع أن يمضي في مشروعه التنموي، فلا يأس ويستمر في مشروعه. فالعاقل يترك ما لا يستطيعه إلى ما يستطيعه. نعم، إخوانه لهم الدعاء ولهم التشجيع على إعانتهم، ويعينهم بما يستطيع مع المضي في مشروعه، ولا يجوز أن ينفر من مشروعه، ولا يجوز له أن يفتره عن مشروعه.